اذهب إلى فرعون إنه طغى. إيش تقول له يا خبيث يا كافر يا مجرم؟ لا لا لا أطف في الكلام، لا أطف في الكلام اللين، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل له، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يعرض عليه عرض، شوف يعرض عليه عرض، ما يامره أمر لأنه جبار، تامر جبار، لكن تعرض عليه عرض، هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تطهر نفسك؟ يعرض عليه عرض بلطف. هذا هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هي بالدعوة إلى الله بالمهاترات والسباب والشتم وإلى آخره، ويقولون هذا غيره وهذا هذا شر، يزيد الشر شر. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يعرض عليه أن يعرض عليه أمرا يتزكى به، يطهر نفسه فيه ويهتدي به. وأهديك إلى ربك، يعني أدلك، أهديك يعني أدلك، ولا الهداية ما يملكها إلا الله، هداية القلوب ما يملكها إلا الله، لكن هداية البيان والإرشاد يملكها الرسول ويملكها العالم ويملكها. هذه دلالة هداية إرشاد. وأهديك يعني أدلك إلى ربك الذي خلقك ورباك والذي يملك أمرك، القادر عليك، الذي أنت في قبضته، إلى ربك. تذكر أنك مخلوق وأنك عبد وأن لك ربا، ما هو بنت الرب، الله هو رب العالمين جل وعلا. وأهديك إلى ربك، سبحان الله، يقول أنا ربكم، موسى يقول أهديك إلى ربك، بين له أنه ما هو رب، وأن الرب هو الله جل وعلا الذي خلق. هل فرعون خلق شيء حتى يكون ربا؟ هل ما خلق شيء؟ الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا هو الرب. فرعون ماذا فعل؟ ما فعل شيء. وأهديك إلى ربك، اترك قول أنا ربكم الأعلى، الله هو ربنا جميعا، الله هو ربنا جميعا، رب العالمين. فتخشى من الله عز وجل، إذا عرفته خشيته. وإنما يتكبر الجاهل الذي لا يعرف الله، أما من يعرف الله فإنه يخشى وينيب إليه، ويعرف أنه عبد ضعيف وأنه سيرد إلى الله، سيرد إلى الله فيجازيه بعمله. هذه الدعوة عرض وبيان بلطف وهدوء، أهديك إلى ربك فتخشى. ما نفع فيه هذا العرض، ما نفع فيه هذا العرض؟ قال له أولو جئتك بشيء مبين، يعني معي آية تدل على صدقي، تدل على صدقي وأني رسول من الله، معجزة، معي معجزات. قال إن كنت جئت بآية، هذا من باب التحدي، كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. عند ذلك موسى عرض عليه المعجزات التي معه من الله عز وجل، أراه الآية الكبرى المعجزة التي لا يقدر على إنكارها، ألقى عصاه، العصا اللي معه يتوكى عليها، ألقاها أمام فرعون وصارت حية تسعى، حية شديدة كبيرة تسعى، انقلب العصا والجماد إلى حية، إلى حيوان بلحظة واحدة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه واحدة. نزع يده، أدخل يده في جيبه ثم أخرجها، إذا هي بيضاء كالشمس، بيضاء تلوح كالشمس. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. ثم إنه أدخل يده في جيبه وأخرجها تضيء الكون، واضحة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء للناظرين في لحظة واحدة. طيب هذه آية، هذه معجزة، أراه الآية الكبرى، مع ذلك تمرد فكذب وعصى.